علموا الأولاد كيف يتطاولون على الأساتذة والمدرسين. كان الولد قديما يهاب أستاذه إن رآه أو إن سمع صوته من بعد، ولكن الولد الآن يتطاول على أستاذه وعلى مدرسه. فالمدرسة لها دور، لابد أن تعود المدرسة لدورها الريادي في التربية قبل أن تعلم أبناءنا العلوم. ومن جميل ما قاله محمد إقبال رحمه الله، قال: إن العلوم الحديثة تحسن أن تعلم أبناءنا المعاني والمعارف، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. وعلى الشارع دور، فلو خرج الأبناء إلى الشوارع بأخلاق البيوت الطيبة لتغير الحال. إذن المسؤولية مشتركة وعلى الجميع. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بصلاح أبنائنا وستر بناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، واحفظ بناتنا، واهد شبابنا، وأصلح أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا بين يديك فتغمده برحمتك، اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا بين يديك فتغمده برحمتك، ومن كان منهما حيا فأحيه على طاعتك، وتوفه على ملتك وعلى سنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارزق أولادنا البر للوالدين، اللهم ارزق أولادنا البر للوالدين، اللهم جنب أولادنا العقوق للوالدين، اللهم جنب أولادنا عقوق الوالدين، اللهم ارزق أبناءنا البر يا رب العالمين، اللهم ارزق أبناءنا البر يا أرحم الراحمين، واحفظ أبناءنا وبناتنا من العقوق يا أرحم الراحمين. اللهم اصفرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم املأ قلوب بيوت اليهود نارا، اللهم دمر بيوتهم قبل أن يدمروا الأقصى، وحرق بيوتهم قبل أن يحرقوا الأقصى، وأرنا في اليهود يوما كيوم عاد وثمود لقدرتك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والبلاء برحمتك يا رب الأرض والسماء وجميع بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير.